الراسخة. بسم الله قال رحمه الله تعالى قوله أفعال القلوب. نحن في مبحث الأفعال. نعم. وصلنا في مبحث الفعل إلى أفعال القلوب. طيب قال أفعال القلوب أي ومن أصناف الفعل ومن أقسام الفعل أفعال القلوب. نعم. واعلم أن الأفعال على ضربين. نعم. أفعال العلاج وأفعال القلوب. أفعال العلاج التصوير مثلا كسوت صنعت أعطيت هاي علاج يعني. وفي أفعال قلنا ظننت علمت حسبت زعمت. نعم. قال فأفعال العلاج ما يتوقف حصولها على تحريك عضو من الأعضاء الظاهرة. أيوة. كالضرب والشتم وغيرها. ضربت مثلا أعطيت هذه أفعال كلها مثلا. وأفعال العلاج يعني. وأفعال القلوب. وأفعال القلوب هي السبعة المذكورة في المتن وهي قوله ظننت وحسبت وخلت وعلمت وزعمت. خلت وحسبت بمعنى ظننت. والمقصود منها الرجحان. رجحان العلم على غيره. إنه ظن مقابل الظن مرجوح. أما علمت لا يقين. ولذلك بعض يعبر يقول أفعال الشك واليقين. منها للشك ومنها مثل حسبت ظننت هذه للشك لكن علمت هذه اليقين. نعم. وزعمت زعمت بمعنى قلت يعني. ورأيت ووجدت أو بمعنى علمت رأيت إذا كان الرؤية مو بصرية. إذا كانت بصرية رأيت طائرا هذه بصرية هي ماذا تطلب مفعول واحد. رأى البصرية. أما رأى العلمية بمعنى الرأي مأخوذة من الرأي رأيت زيدا قائما يعني ليس المقصود يعني علمت بمعنى علمت تطلب مفعولين. قال ووجدت بمعنى علمت أجدني مثلا غير قادر على هذا الشيء. وجدت زيدا مريضا ليس بمعنى صادفته بمعنى علمت. إذا كان بمعنى صادفت وجدت الضالة مثلا هذا تطلب مفعول واحد. قال تدخل هذه الأفعال على المبتدأ والخبر. اي نعم. أي على الجملة الاسمية لبيان ما هي عبارة عنه. عنه من زعم ولا علم ولا ظن ولا يقين. نعم. أي لبيان الحال الذي هذه الجملة عبارة عنه. نعم. من ظن أو يقين أو علم. نعم. فالأفعال الثلاثة الأول التي هي ظننت وحسبت وخلت كلها للظن. وزعمت للدعوة والاعتقاد. زعمت للدعوة يعني يقول زعم فلان كذا هذه دعوة يعني قد لا تصدق يعني. ويكون الاعتقاد يعني مثلا يقول يزعمون كذا مثلا يزعم النصارى أن لله ولدا يزعمون نعم. فيكون تارة للعلم وتارة للظن. نعم. والأفعال الثلاثة الباقية للعلم اللي هي إيش علمت ورأيت ووجدت هاي تدل على العلم. قوله فتنصبهما. فتنصبهما أي المبتدأ والخبر. هذه الأفعال السابقة بأقسامها تنصبهما أي المبتدأ على أنه مفعول أول والخبر على أنه مفعول ثاني. عطفاً على قوله تدخل أي فتنصب هذه الأفعال المبتدأ والخبر على المفعولية. أي على المفعول. على أن يكون المبتدأ مفعولاً أولاً والخبر مفعولاً ثانياً. نحو ظننت زيداً قائماً. وحسبت وخلت لا زمان لذلك. عفواً وحسبت وخلت لازمان لذلك. لازمان للعمل. حسبت وخلت لا يستعملان إلا متعديين إلى مفعولين. أي نعم. لكن علمت قد تتعدى إلى واحد إذا كان بمعنى عرفت علمت المسألة يعني عرفتها. أي نعم. تأخذ مفعول واحد. أي إذا كان بمعنى يعني عرفته بمعنى عرفه تعلم زيد المسألة أو علمت قولك يعني تطلب مفعول وهذا إذا كان بمعنى عرفته. أما إذا كان بمعنى العلم تطلب مفعولين. قال وحسبت وخلت لازما لذلك أي لدخولهما على المبتدأ والخبر دون الأفعال الباقية فإن لكل واحد منها معنى آخر غير يعني مو وبهذا المعنى الآخر قد لا تطلب مفعوله مثل وجدت بأن تكون بما صادفت رأيت قد تكون بمعنى أبصرت علمت علمت قد تأتي بمعنى عرفت فلا تطلب مفعولين بل مفعول واحد فإن لكل واحد منها معنى آخر لا يقتضي إلا مفعولا واحدا إذا كان بذلك المعنى فإنك تقول ظننته أي اتهمته إذا كان ظن بمعنى اتهم اتهمته من الظنة من الظنة مو الظان ليس من الظن من الظنة بمعنى الاتهام ظننته أي اتهمته ومنه قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين بضنين إذا كان بالضاء أما ضنين غير أي بمتهم أي بمتهم وتقول علمته أي عرفته عرفته علمت المسألة أي عرفتها ومنه قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت ولقد علمنا المستقدمين منكم ولا أي عرفتم قال والفرق بين العلم والمعرفة أن العلم يستعمل في إدراك الكليات والمعرفة تستعمل في إدراك الجزئيات تقول عرفت زيدا لكن علمت حقيقة زيد أو حقيقة الإنسان يعني أنه حيوان مثلا ناطق هاي الفرق العلم بالكليات والمعرفة الجزئيات قال ولذلك لا يقال الله عز وجل عارف لا لأنه بل هو عالم لا يطلق تطلق لفظ معرفة على الله لا يقال عارف أو يعرف يقال يعلم سبحانه وتقول زعمته أي قلته الزعم يأتي بمعنى القول وقد يكون يطلق على القول الباطل لكن ليس بالضرورة في الحديث أتاني جبريل فزعم يعني جبريل في حديث بمعنى قال وتقول رأيته من رؤية البصر إيه فتطلب مفعولا واحدا إذا كان بمعنى البصرية أي أبصرته أنا. وتقول وجدت الضالة أي صادفته بمعنى صادفته إيه هذه فيها إذا أخذت أو سلك بها هذا المسلك أي المعنى الثاني لا تطلب مفعولين بل مفعول واحد قال ومن شأنها أي ومن شأن أفعال القلوب جواز الإلغاء هي لها يعني تختص بأمرين منها جواز الإلغاء ومنها ومنها التعليق الإلغاء إبطال العمل لفظا ومحلا على سبيل الجواز إبطال العمل لفظا ومحلا على سبيل الجواز يعني ما هو واجب جائز وذلك إذا توسطت أو تأخرت هذا في الشرح قطر النذر يقول إذا تأخرت براجحية إذا توسطت بمرجوحية أي نعم هذا هو هذا إيش يسمى إيش إلغاء أما التعليق فهو إبطال عملها لفظا لا محله بسبب مثلا دخول نفي أو قسم أو لام التعليق مثلا علمت لزيد قائم مثلا أو لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا لينظر أيها أزكى طعاما بسبب استفهام فنقول بعد ما نعرف الجملة والجملة في محل نصب في محل قائمة مقام مفعولي علمت مثلا إذن التعليق واجب لفظا لا محلا محلا تعمل والإلغاء جائز يجوز عما يجوز أن تقول مثلا زيدا علمت قائما وإذا توسطت مثلا أو تأخرت أو بس الأفضل أن تعملها زيدا علمت قائما ويجوز أن تقول زيد علمت قائما هذا مرجوحية هذا مرجوحية لكن إذا قلت زيدا قائما علمت الأرجح الإهمال لأنها تأخرت صارت أضعف ويجوز أن تقول زيدا قائما علمت بمرجوحي أينها طيب نعم قال ومن شأنها أي من شأن أفعال القلوب جواز الإلغاء أي جواز إبطال عملها حال كون أفعال القلوب متوسطة بين المفعولين أو متأخرة أو متأخرة وما ذكر أو يمكن يجي بعدين. قال نحو واحد ظننت مقيم وحال كونها متأخرة عنهما نحو زيد مقيم ظننت. ويجوز زيدا مقيما ظننت ولكن الإلغاء أرجح. قال لاستقلال مفعوليها كلاما إيه لأن مفعوليها كلام كامل مبتدأ وخبر ما يحتاجان تستطيع أن تقول زيد مقيم حتى لو ما أتيت بعلمت بالمرة الكلام مستقيم مفيد يعني. قال لكونهما مبتدأ وخبرا على تقدير إلغائها إذا ألغيناها مع ضعف عملها بالتوسط والتأخر يضعف لكن ضعفه متأخرا أكثر أشد من الشخص ولم يجوز الإلغاء في باب أعطيت لكن أعطيت باب أعطيت زيدا درهما ما يجوز إلغاؤها مثلا تقول زيد درهم أعطيت لماذا؟ لأنه لا استقلال بين الجزئين لأن الثاني ليس عين الأول لأنهم ليس في الأصل مبتدأ وخبر مفعولا أعطيت وكسوت مثلا زيدا جبتان هذا لا يجوز فيها الإلغاء لماذا؟ لأنه لو ألغينا يعني بمعنى أبطلنا العمل لا يجوز الحمل ماذا تقول زيد جبة لا يصح يصح المعنى زيد جبة زيد ليس بجبة زيد درهم ليس زيد ليس بدرهم لكن زيد مقيم صحيح لذلك في باب أعطيته لا يعني باب أعطيته ما هو أن يكون الثاني ليس خبرا في الأصل عن الأول الآن شيخنا إذا قدمنا أو توسطت الأول مثل زيدا كسوت جبة هذا لابد من الإعمال زيدا كسوت جبة زيدا تعتبر مفعول أول نعم وجبة مفعول ثاني ولا يجوز الإهمال نقول مفعول أول مقدم ولا يجوز الإهمال في هذه الحالة نعم واضح لا يجوز الإلغاء لأنها من باب أعطيته لأن باب أعطيته ليس الثاني هو على الأول بمعنى أنه يعني ليس في الأصل يعني إنما مع مفعوليه ليس في الأصل مبتدأ وخبرا لا يصح لا استقلالية لهما يعني لا يقال زيد درهم نعم واضح باب أعطيت إذا توسط أو تأخر قال وأعني بباب أعطيت أن يكون مفعولاه متغايرا أي يعني الثاني ليس الأول لكن زيد المقيم هو زيد واضح نعم وإنما لم يجوز ذلك فيه لعدم استقلال مفعوليه كلاما يعني ما يصح أن يكون كلام لو حذفنا أعطيت يجوز أن تقول زيد درهم لا يجوز ويعلم من قوله متوسطة ومتأخرة أنه لا يجوز الإلغاء إذا تقدم بالاتفاق يعني إذا متى هي تلغى إذا توسط أو تأخر إذا إذا تقدمت لا يجوز وجب الإهمال ولو رأينا ما ظاهره الإهمال مع تقدمها لابد أن نقدر أن مفعولها الأول ضمير الشأن محذوف قال واعلم أن الإعمال أولى إذا توسطت قال ولا وجوز الإلغاء لا في الابتداء وانوي ضمير الشأن في مهم إلغاء ما تقدم إذا قلنا ظننت زيد قائمون هكذا نقول ما يجوز لنا الإلغاء بل نقول ظننت يعني أما نقول ظننت يعني هو يعني الشأن ما هو الشأن زيد قائم فالشأن الضمير هذا يكون مفعول أول وجملة زيد قائم في محل نصب مفعول ثاني نعم قال واعلم أن الإعمال أولى إذا توسطت ذكرنا هذا لقربها والإلغاء أولى إذا تأخر نعم وأن هذه الأفعال تكون في معنى الظرف على تقدير الإلغاء في معنى الظرف على تقدير الإلغاء نعم فمعنى زيد مقيم ظننت زيد مقيم في ظني الآن هذا تكون ظرفية بمعنى يقول زيد مقيم إذا ما عملناها ألغيناها بسبب تأخرها ظننت يعني في هذه اللحظة تعطينا فقط أن زيد مقيم في زمن التكلم في هذا الظرف. نعم. قال والشيء الثاني اللي هو التعليق. التعليق قبل اللام والاستفهام والنفي. قال والتعليق أي ومن شأن أفعال القلوب التعليق. من خواص يا التعليق. وهو نعم. إبطال العمل على سبيل الوجوب لفظا لا محل. لا محل. بخلاف الإلغاء. فإنه إبطال العمل على سبيل الجواز لفظا ومحلا. نعم. وذلك عند وقوع أفعال القلوب قبل اللام. اي نعم. اي قبل لام الابتداء. لام الابتداء. نعم. نحو علمت لزيد منطلق. ما يجوز ان تقول لزيدا منطلق. هاي اللام تعلق يعني تمنع. خلاص بطل العمل. اي نعم. قال وقبل الاستفهام سواء كان حرفا. انا كنت انا نظمت عوامل جرجاني. وأنا كنت طالب يعني نظمها ما هو نظم يعني محكم. فكنت لما أنظم وكان في واحد من الطلاب صغير اسمه علي قلت نحو علمت لعلي يلعب كان بيه وشطر بيته ما شاء الله لا تزال موجودة بس والله ما شرحناه. نعم الله يبارك. نعم قال وقبل الاستفهام سواء كان حرفا نحو علمت أزيد عندك أم عمرو أو اسم فتقول علمت فعل وفعل همزة الاستفهام هذه زيد المبتدأ نعم عندك ظرف في محله رافع خبر والجملة في محله نصب قائمة مقام مفعولي علمت مفعوليها قائمة سادة مسد مفعولي علمت مثل علمت أنك قائمة فتكون علمت أنك قائم أنك قائم في محل نصب سادة مسد مفعول يعني سادة مسد مفعول نعم أنا. لذلك قال تعليق هنا عشان نعم قال أو اسما نحو أو اسم استفهام نعم علمت أيهم في الدار أيهم في الدار أيهم مبتدأ وفي الدار خبر والجملة سادة مسد يعني نفس المبتدأ اسم استفهام هذا معلق لي علمت على العام وقبل النفي وكذلك تعلق قبل النفي قبل النفي نعم نحو علمت ما زيد قائم لاقتضاء كل واحد من هذه ليش لماذا نعلق هذه الافعال نمنعها ان تعمل فيما بعدها يعني عند وجود اللام والاستفهام والنفي لان هذه الادوات الاستفهام والنفي واللام لها صدر الكلام جميل لابد ان تكون في صدر جملتها فلو عدينا العمل من وراء يعني من وراء هذه الأدوات أعملنا هذه الأفعال وتعدى عملها حتى ما بعد اللام وبعد إذا صارت في الوسط لم تكن لها صدارة لم تكن لها صدارة باقتضاء كل واحد من هذه الثلاثة صدر الكلام فلو أعملت لفظا لم تكن هذه الثلاثة في صدارتها نعم لكن الجزئين اللذين وقعا بعد هذه الثلاثة في موضع نصب لكنها استدراك قد يقول قائل ما دام ما أعطاناها عمل وهي لأن طيب إيش كيف نعربها يعني ما هو محلها هذين الجزئين فقال لكن يعني طبعا علمت هذا تقتضي مفعولين أين مفعولها قل لا وإن كان العمل لا يظهر لفظا لكن يكون في تكون هذا ما علق عنه علمت وأخوه في محل نصب سادة مسد المفعولة أو قائمة مقام المفعولة واضح قال لكن الجزئين اللذين وقعا بعد هذه الثلاثة في موضع النصب لأن العلم وقع عليهما بالحقيقة أي لأنه وقع العلم عليهما بالحقيقة ما نستطيع إذا لكن العمل لا يظهر على اللفظ يظهر على المحل نعم. وعدل عنه بمحافظة اللفظ فمن حيث اللفظ فإحنا من حيث اللفظ غير معمولين أيوه لأنه الاستفهام والنفي يعني ألغى العمل لفظا لكن من حيث المعنى لأنه حصل علم واضح أين يذهب هذا العلم ما هو المعلوم فلنضطر إلى نقول في محل نصب لأن العلم وقع عليهما بالحقيقة وعدل عنه بمحافظة اللفظ فمن حيث اللفظ اعتبر لام الابتداء والاستفهام والنفي من حيث المعنى يعني اعتبر يعني أعطي حقها أيوه من الصدارة يعني من أنها لأن لها صدر الصدارة اللفظية من حيث اللفظ اعتبر هذا ومن حيث المعنى اعتبر هذا اعتبر الفعل قال واعلم أن معنى قولك علمت أزيد عندك أم عم؟ نعم. علمت أن أحدهما بعينه هكذا عندك. أن واحد منهم مؤكد عندك، علمت أزيد عم، يعني أحدهما علمته عندك، لكن لا يدري من هو الموجود عنده، لأن المعنى علمت جواب ذلك وجوابه بالتعيين. وجواب هذا لما يقول على يقول زيد عندي، زيد عندي، المجيب يقول لما يقول علمت أزيد عندك أم عمرو، هذا المتكلم يقول هكذا، المجيب ماذا يقول؟ يشخص، يقول زيد عندي، ما يقول نعم أو عمرو عندي، ما يقول نعم. هنا في الشرح في الحاشية قال أي تعيين أحدهما عند المخاطب بأن يقول عندي زيد لو هو عنده أو عمرو، لو كان عنده لو هو لو هو عنده أو عمرو، لو كان عنده عمرو يقول أحده، إذا كان عنده هذا يقول، ولا يكفي أن يقول نعم مثلا. واضح. نعم. والحمد لله. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير سيدنا، الله يفتح عليكم سيدنا ويحفظكم لنا يا رب. الله يجزاكم. متعنا الله بكم سيدنا. ترى هذا الكتاب هذا يعني